ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن

من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ومريم ابنة عمران ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت

فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال حملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أوجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه ودوا اشتربوا هنيئا بما